صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لهفي لزينب إذ جاءت مودعة قبر الحسين ودمع العين كالمطر. لهفي لها وهي تدعوه منادية ففجرت بنداها محجر الحجر. أخي حسين تركت الروح والهة وبعدك اسود وجه الكائن في نظري. كانت بقلبي قبل الطف أمنية، لكن جرى القدر الجاري على القدر. فداء عمرك عمري كان ذا أمل، أو جنب قبرك قبري يا ضياء. يا بصري تتمنى الاخت يا حسين تنعزب ذر اخوته وتعيش مدلل بظلهم لما تدنى منيته. بس ام الخدر زينب يا زينب وهضمته. يا ويل فجعل بينا خذ منها الحسن وحسي، ظلت بس تدير العين لما ماتت بغربة بعد اخوانها الطيبين. انا لله وانا اليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. كان بحثنا فيما مضى في نشأة الشيعة وما قيل في هذا الموضوع من نظريات، وقلنا أن النظرية الصحيحة التي سنتوفر على تقريرها في آخرة هذه الحلقات من البحث، النظرة الصحيحة والنظرية الحقيقية، أن تأسيس التشيع كان على يد النبي الأعظم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن قبل الوصول إلى هذه النظرية الحقة والحقيقية لا بد من استعراض بقية النظريات في هذا الموضوع. ومن أشهر النظريات على ألسنة خصوم الشيعة وأعداء التشيع هي نظرية عبد الله بن سبأ، أنه هو الذي وضع أسس التشيع وهو الذي دعا إلى أفكاره، وأنه رجل يهودي اعتنق الإسلام ليدس في الإسلام ما ليس فيه، وكان ذلك في عهد عثمان أو في عهد علي عليه السلام أو بعد عهد علي عليه السلام. وبعض الإخوة نظرا لتشابك نقاط البحث البارحة طلب إجمال النقاط التي تقدمت بالأمس ولو على نحو مختصر، فلهذا من جهة استحضار الإخوة للنقاط التي ذكرناها بالأمس ومن جهة تواصل حلقات البحث لا بأس أن أذكر بشيء مجمل عما أوردناه بالأمس. قلنا بالأمس بأن قضية عبد الله بن سبأ هذه القضية بمعنى ان هنالك شخصية اسمها عبد الله ابن سبا. هذه الشخصية شخصية وهمية وخرافية، هذه نتيجة البحث بالامس بعد المخاض الذي بيناه بالامس، خلصنا الى هذه النتيجة، شخصية عبد الله ابن سبا شخصية خرافية وهمية. هذه الشخصية انفرد بتسجيلها رجل معروف بالكذب والزندقة والسقوط عند علماء الجرح والتعديل، وهو سيف ابن عمر التميمي. وأن سيفا كما نقلت عن مصادر الجمهور رجل متروك الحديث والضاع كذاب كما وصفوه، وأنه كان في ضمن زمرة من القصاصين الذين قصوا بعض الأقاصيص من عند أنفسهم، وذلك لأغراض كانت في أنفسهم، مثلا كانوا مدفوعين مدفوعا لهم بعض الأموال على أن يضعوا بعض الروايات الكاذبة. وبتعبير آخر أن سيف ابن عمر التميمي كان موظفا ليكون قصاصا يكتب التاريخ بروايات قصصية على النحو الذي في زماننا، ذكرت بعض السلسلات القصصية اللي تستهدف عرض بعض الأحداث لكن بشكل متسلسل بطريقة قصصية تجذب القارئ. وقلنا بأن سلسلة سيف بن عمر التميمي تشبه تماما سلسلة ألف ليلة وليلة وسلسلة كليلة ودم. وقلنا بأنه عاش في الفترة التي عاش فيها عبد الكريم ابن أبي العوجاء وغيره من الزنادق الذين نص عليهم العلماء بأنهم كانوا من الكذابين، وأن سيف ابن عمر التميمي انفرد برواية عبد الله ابن سبا. وقلنا بأن الطبري روى هذه الرواية، ورواها كذلك ابن عساكر، ورواها كذلك الذهبي، ولكن الجميع يأخذ عن سيف. رواية الطبري تنتهي إلى سيف، يعني رواية ابن سبا اللي يرويها الطبري تنتهي إلى سيف، ورواية ابن عساكر تنتهي إلى سيف، ورواية الذهبي تنتهي إلى سيف. فبالنتيجة كلهم يلتقون عند سيف، يعني عند الراوي الذي روى عنه الطبري. فجميع الطرق إلى سيف تلتقي بطريق الطبري، جميع الطرق إلى عبد الله بن سبا تلتقي بالطبري. هذه خلاصة بحث الأمس أيضا في هذه الجهة. وقلنا بأن الطبري لم يروي قصة عبد الله بن سبا إلا عن سيف، طبعا لا مباشرة، وإنما رواها بشكل غير مباشر. هنالك أشخاص اتوسطوا بين الطبري وبين سيف، لأن الفاصلة الزمنية بين الطبري وبين سيف التميمة ما تسمح أنه الطبري يسمع من سيف مباشرة، فلا بد من واسطة. من جملة الوسائط شخص يقال له السري، ليس المقصود به السري ابن يحيى الثقة، إنما هو السري ابن اسماعيل الذي وصفه علماء الرجال بالكذب، مثل ابن حجر عبر عنه كذاب، والسري ابن عاصم الهمداني ايضا عبر عنه بانه كذاب. فاذا طريق الطبري الى سيف طريق فيه كذابون، ونفس سيف هو كذاب كما ذكرنا، والرواية مروية عن عبد الله بن سبا. وقلنا بانه سيف لما وظف لتلك المهمة وظف لأهداف، كان الغرض وعدة أمور. أولا وعبارة عن التشنيع على الشيعة والطعن فيهم، وثانيا الطعن في بعض الشخصيات المهمة في التاريخ مثل عمار ابن ياسر وأبي ذر الغفاري وأضراب هؤلاء العظماء، وتصويرهم أنهم ناس سبئيون، أنهم مغالون، أنهم خارجون على الإمامة الشرعية بزعمهم، يعني بزعم سيف وامثال سيف، وبالتالي فانهم متمردون ومستحقون لكل ما جرى عليهم. فعمار يستحق الضرب، وابو ذر يستحق، وهكذا وهكذا. هذه كانت من اهداف سيف، الطعن بالشخصيات المهمة في التاريخ الاسلامي. وكذلك من الاهداف كانت وعبارة عن الدفاع عن بعض الاشخاص الذين هم في الخط المقابل، اعتقد ان اللي طالع التاريخ ينقدح عنده بشكل واضح انه كان صراع بين خطين، خط على رأسه علي بن ابي طالب عليه السلام، وينضوي تحت لوائه اشخاص مثل عمار وسلمان والمقداد وابي ذر واضراب هؤلاء العظماء. هذا واضح، يعني هناك في الحقيقة تكاتف وتعاون في المواقف من قبل هؤلاء، والكل كان يرجع ويستشير الامام علي عليه السلام. هذا خط، لما تقرأ التاريخ كتب الرجال كتب الحديث واضح عندك ان عمار ما يستشير فلان وفلان، سلمان ما يستشير فلان وفلان، ابو ذر ما يستشير فلان وفلان. ابو ذر يستفر من المدينة الى الربذة ما يطلع يودع مروان، ما يطلع يودع فلان وفلان، انما يطلع يودع علي عليه السلام، يودع الحسن والحسين. عمار يعتدى عليه وتقرر الحكومة ابعاده، اللي دافع عنه ويبطل قرار الابعاد الامام علي عليه السلام. العمار يستشير امير المؤمنين سلام الله عليه. واضح كان تنسيق في المواقف، وواضح كان تعاون ووحدة افكار ووحدة مواقف. هذا خط. خط ثاني هو الخط الحاكم، خط الحكومة انذاك. خط الحاكم هذا كان يمثل ايضا اشخاص من قبيل الوليد بن عقبة ابن ابي معيط، من قبيل طبعا مثلا افرضوا مروان بن الحكم اللي هو كان من الرؤوس انذاك، واتحدث بالضبط عن فترة الخليفة الثالث، بالخصوص اتحدث عن هذه الفترة لانه الدعاية تقول ان عبد الله بن سبأ طلع في تلك الفترة، وبعض الاراء تقول في ايام الامام علي عليه السلام، بس اشهر ما يذكرونه يقولون انه طلع في تلك الفترة. في تلك الفترة خطين، كان خط الإمام علي سلام الله عليه، والخط الآخر اللي على رأسه الدولة آنذاك وينضوي تحت لواء الدولة مروان وعبد الله بن عامر بن كريز وسعيد بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وأضراب هؤلاء. هذا في الحقيقة مجمل الخطين، طبعا خطوط أخرى ربما توجد، لكن أهم خطين كان هالخطين في تلك الأيام. فكان سيف وظيفة تشويه خط الامام علي ورموز هذا الخط من جهة، والدفاع عن الخط الحاكم الخط الرسمي خط الدولة انذاك، واضافة عبقريات وابداعات للدولة انذاك، وتصوير انها كانت شرعية مثلا، وانها كانت تدافع عن الاسلام، وذكر فتوحات وايام ملاحم حربية ما لها صحة من قبيل يوم الجراثيم. اصلا ترجع الى كل كتب التاريخ والسير ما يذكرون في ضمن الايام، الايام يعني الملاحم الحربية للفتوحات، يوم باسم يوم الجراثيم، هذا من مخترعات سيف. بعد من مخترعات سيف مثلا افرضوا يوم الاباقر، فتقصة طويلة عريضة، وانه مثلا افرضوا استفادوا بها من البقر والى اخره، ولهذا سموها يوم الاباقر. فتقصة هذه انفرد بروايتها سيف، قلت لك ما عندي مجال على المنبر ولا بعض القضايا من ناحية فنية ربما اللي يسمعها يستمتع بها، قلت لك مثل قصص يعني اللي كتبوها الآن بعض المحدثين، وتدري عندنا بعض صنف من الناس يشتري بعض المسلسلات حتى لو صير 160 عدد، بعض المسلسلات يشتروها يحبون القصص. قصص سيف من هذا القبيل، يعني هو صاغ صياغا في كثير من الأحيان ممتعة، يعني اللي يقراها يشعر بنونس معين مثل ما يقرأ ألف ليلة وليلة. يوم الجراثيم يوم الأباقر أضاف، كذلك ذكر مناطق ما لها صحة أصلا، ولا واحد من العلماء علماء الجغرافيا يذكر بعض المناطق، مثلا فرضوا منطقة يسميها القردودة، ما عندنا احنا أصلا في كتب التاريخ يذكرون منطقة اسمها القردودة إلا سيف، هو اقترح هذه المنطقة. أو نهر أط ما عندنا فرد عالم جغرافي يذكر فرد نهر كان أط، فاخترع أماكن، اخترع ملاحم، اخترع أشخاص، من الأشخاص اللي اخترعهم عبد الله ابن سبأ، من الأشخاص اللي اخترعهم اخترع صيحان ابن صوحان، هو سامع زيد ابن صوحان وصعصع ابن صوحان، فهو علوز نسج صيحان ابن صوحان. اخترع خزيمة ابن ثابت غير ذي الشهادتين، عندنا المعروف خزيمة ابن ثابت ذو الشهادتين، هو اخترع واحد قال خزيمة ابن ثابت غير ذي الشهادتين، في هذا اللي سمع يقول لك ها في ممكن مثلا، وهكذا لعبلك بعقول الناس. اخترع واحد سماه الغصن ابن قاسم، الغصن ابن قاسم، واحد سهل ابن يوسف، وقام يجيب بهالمخاريق وينسب الى هؤلاء، هو كذاب والقصة مكذوبة والاشخاص اللي يروا عنهم ما لهم صح اصلا، ما لهم واقع، الايام اللي ذكرها ما لها واقع، الاماكن اللي ذكرها ما لها واقع، وهكذا بعض الاحداث ما لها واقع، وبعض التزويرات بعض الاحداث لها واقع، ولكن هو زورها ولعب بها. مثل قصة مثلا الهجوم على دار الزهراء سلام الله عليها، وسيف يصور هالشكل اصلا، يقول هذا الموضوع لم يرد، موضوع الهجوم على دار الزهراء، يقول اصلا الامام علي بايع بسلام، ما صار هجوم على دار الزهراء. اخر الرواية التي ذكرت لكم مصادرها في العام الماضي في الشامية، عشرات المصادر كانت قائمة على انه الامام علي عليه السلام امتنع من البيعة، بيعة الخليفة الاول، والخليفة الثاني هو وجماعة فيهم خالد ابن الوليد، وفيهم قنفذ، وفيهم اشخاص اخرون، اسيد بن حضير، هجموا على دار الزهراء سلام الله عليها، المغيرة ابن شعبة كان وياهم، نفس الحزب كان، هجموا على دار الزهراء سلام الله عليها، واخرجوا الامام امير المؤمنين سلام الله عليه قهرا الى المسجد، وبايع الامام سلام الله عليه تحت ظل السيف، يعني بيعة اضطرار، بيعة اكراه، بايع الامام سلام الله عليه. هذه الرواية اللي ترويها مصادر التاريخ كلها، كتب السيرة مثلا. سيف ينفرد، سيف يقول لا انه بايع الناس، حتى لما يذكر قصة السقيفة يرويها بالشكل اللي ما بي اي مهمز او مغمز على الخط الرسمي والخط الحاكم، يروي بشكل ان عملية تمت بشكل طبيعي، اجتمعوا المهاجرين الانصار واتفقوا على الخليفة الاول، بايعوه وبايع الناس بالضمن، يقول وبايع علي بن ابي طالب وفلان وفلان وفلان، وانه كل شيء ما صاير اصلا، عملية تمت بسلام. وان هذه الاحداث اللي تنقل عن امتناع الامام من البيعة وتحصن الرافضين للبيعة في دار الزهراء عليه السلام، يقول ان هذه ما لها اصلا صحة مثلا، انت بجيدة. فاذا لاحظ هذا دور، وهذا في خدمة سياسية للحكم انذاك، يعطي نوع من الشرعية انه لا، الامام علي عليه السلام كان موافق وبايع والاخرين. فاذا سيف وظف لهذه الاهداف. زين، وقلنا بان اللي رووا كلهم اعتمدوا على رواية الطبري، سواء من المؤرخين مسلمين او من مؤرخين مستشرقين من قبيل فرض روندلسن وامثال روندلسن مثلا، وللأسف الى الان كثير من جامعاتنا تأخذ من زاد المستشرقين، يعني يجي يأخذ عقيدة الشيعة من روندلسن، وهذا من غريب الامور، ما يأخذ عقيدة الشيعة من كتب الشيعة، يأخذ عقيدة الشيعة من كتب المستشرقين، يقول لك قال روندلسن مثلا، فرضه رجل مستشرق غريب اجنبي على المذهب، يستقي معلوماته بدون تمحيص وتنقيح وتحقيق، يأخذ من عبد الله بن سبأ وغير عبد الله بن سبأ ويحمل على الشيعة، وانت تيجي تعتمد عليه. طبعا هذا خلاف الموازين العلمية. فكل من اجى بعد الطبري في الحقيقة هو عيال على الطبري، حتى ابن عساكر والذهبي، وان كان هم عندهم طريق اخر الى سيف غير طريق الطبري، لكن يلتقون بسيف، وهم متأخرين ايضا زمنيا، متأخرين عن الطبري، يعني الطبري كان متقدم عليهم، فمعقول جدا انه كلهم اخذوا عن الطبري واستفادوا من الطبري. فاذا من حيث المبدأ الرواية، رواية عبد الله بن سبأ، شخصية عبد الله بن سبأ اللي سجلها بالتاريخ، قلت لك هو سيف، وسيف هذا وضعه، وهذه كانت ايضا اهدافه التشنيع على الشيعة، تشويه عقائد الشيعة، الطعن في افاضل الصحابة كأبي ذر وعمار وعلي عليه السلام، وبالمقابل الدفاع عن الخط المنافس لخط الامام علي عليه السلام، وخدمة بعض الأنظمة أو خدمة الكيان الحاكم، خدمة سياسية كما ذكرت لكم في موضوع البيعة، بيعة الخليفة الأول. هذه كانت هي في الحقيقة خلاصة أهداف سيف. ومن أشد الأمور التي ارتكبها هذا الرجل أنه اخترع عبد الله ابن سبأ. زين، عبد الله ابن سبأ بينت أنه في اختراع شخصيته في واقع الأمر توجد عدة إشكالات. يعني إذا قلنا بأن عبد الله ابن سبأ هذا الشخص اليهودي اللي إجا من اليمن من صنعاء، أو إجا من الحيرة على قول بعضهم، أن إجا هو وطرح هذه المعتقدات، معتقدات الشيعة من جهة، ودعا الناس للثورة على خليفة ثالث من جهة أخرى، هذا الشخص إذا كان إلى كل هذا الدور فهذا في واقع الأمر يسبب لنا عدة إشكالات، ذكرت هذه الإشكالات في البارحة في محلها. من اهم الاشكالات التي وردت بالأمس ولكن وردت إجمالا، بعض الإخوة طلب التفصيل بها. هذه النقطة التفتوا جيدا، قلنا بأنه عبد الله بن سبأ إذا كان هذا الرجل يقوم بها الدور، يجي يطرح مذهب الشيعة، يطرح خط جديد، يطرح معتقدات جديدة في الساحة الإسلامية، ويشنع على الخليفة الثالث، ويدعو الناس للثورة على الخليفة الثالث، يحرك الناس الجماهير للثورة على الخليفة الثالث بحيث يقتلونه. هذا الرجل كيف سكت عنه الخليفة الثالث؟ لأن الخليفة الثالث عودنا في سياسته أنه كان شديدا على المعارضة، وهذا واضح. هذه النقطة طلب بعض الإخوة أوضحها جيدا، شلون كان شديد؟ لأن هذه تقوي الدليل. أنا الآن أبين لك سياسة الحكومة آنذاك مع المعارضة حتى تعرف أن ما معقول عبد الله بن سبأ شخصية موجودة ويقوم بكل تلك الأدوار والحكومة تسكت عنه. قطعا ما معقول هذا الكلام. الآن أبين لك سياسة الحكومة مع المعارضين الآخرين. مثلا من جملة المعارضين للحكومة كان عبد الرحمن بن حنبل الجمحي، هذا كان من أشد المعارضين. هذا الرجل جماعة طلبوا منه أن يكون سفيرهم إلى الخليفة الثالث، يبين له بعض الأشياء التي نقيمها الناس على الخليفة، يعني اعتراضات الناس. قالوا له أنت وصل اعتراضات للخليفة، قل له فلان صنع كذا، فلان من ولاتك صنع كذا، فلان موظف صنع كذا، أنت سويت كذا، فأرسله. كان الرد هو أنه أمر باعتقاله في القموص في خيبر في خيبر، حصن القموص من أهم الحصون، كان باب القموص هي اللي قلعها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، فأمر باعتقاله في القموص. وبقي الرجل سجين معتقل لأنه كل ما في الأمر قدم عريضة اعتراضات الأمة، كبار الصحابة قدمها إلى الخليفة، كان الجواب أن اعتقلوه، جابوه إلى قلعة القموص سجنوه هناك، وبقى سجين إلى أن صارت الثورة على الخليفة الثالث وقتل وبوي على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. ذاك الوقت إجوا الثوار وفتحوا السجن وأطلقوا سراح عبد الرحمن بن حنبل الجمحي. وهو كان في السجن أيضا يقول: إلى الله أشكو لا إلى الناس ما عدا أبا حسن غلا شديدا أكابده، كان مغللين إيديه. إلى الله أشكو لا إلى الناس ما عدا أبا حسن غلا شديدا أكابده، فإن قلت حقا أو نشدت أمانة قتلت، فمن للحق إن ضاع ناشده. هذا عبد الرحمن بن حنبل. ثنيا عامر بن عبد القيس تميمي، هذا رجل من البصرة، يوصفوا يقولون كان من النساك، من الزهاد، من العباد، يبالغون في زهده وفي نسكه إلى آخره. هذا الرجل أيضا دخل على الخليفة الثالث وشكى إليه بعض الأمور وقدم له بعض الاعتراضات، كان هو من المعارضة وكان من خيار الناس في واقع الأمر، يعني من الزهاد المعقولين، من الزهاد الصادقين. وعندنا صنف زهاد الحكومة هي كانت تربيهم، تظهرهم مظهر الزهد حتى تأخذ الشرعية من هؤلاء لنفسها، لا هذا كان من الزهاد الصادقين، ما كان من الكذابين. قدم الاعتراضات، قال له: أنا أنصحك أنه إذا تريد الوضع يستمر بشكل مستقيم ومعتدل، غير فلان من الولاة، غير فلان مسألة الفلانية، غيرها إلى آخره. فنظموا له ملف على أن هذا رجل من رؤوس الفتنة ورؤوس الضلال وإلى آخره، وأبعد عامر ابن عبد القيس. أبعدوه وين؟ أبعدوه إلى الشام، أبعدوه للشام. صار مناظرة بينه وبين معاوية ابن أبي سفيان. سأل معاوية من جملة الأسئلة، قال له: ما لك لا تلي أعمالنا؟ ليش ما تقبل الوظيفة؟ كانوا عارضين عليه وظيفة، كان يرفض. قال: إن لأعمالكم، التمسوا لأعمالكم غيري، مو بس أنا موجود، موجودين أشخاص آخرين، أنا ما أقبل الأعمال. قال له: لماذا لا تأتي أبوابنا؟ ليش ما توقف على أبوابنا؟ ليش ما تزورنا؟ يعني ما تجي للقصر، ما تجي للبلاد، مش عجب. قال له عامر بن عبد القيس: إن على أبوابكم أصحاب حاجات كثيرين، ازدحام، أصحاب المظالم، ناس عدا معاملات، مظلومين، ناس أصحاب حاجات. إن على أبوابكم أصحاب حاجات كثيرين، فقضوا حوائجهم، أحسن مما أجي أنا أوقف على أبوابكم، أنا ما عندي شغل. إذا بروسكم خير اقضوا حوائج الناس، يكفيكم الواقفين على أبوابكم، اقضوا حوائجكم، ما يحتاج أنا أجي أوقف على أبوابكم. رجعوه إلى البصرة، وكان في البصرة واصطدم مع عبد الله بن عامر بن كريز. عبد الله بن عامر والي الخليفة الثالث كان على البصرة، وكان من الأشداء من قساة القلوب، رجعوه للبصرة، وأخيرا كلف سيف، رجعنا إلى سيف، كلف سيف أن ينظم لفرد ملف كل كذب وزور. طبعا سيف ما كان في زمانه، لا مقصود في العهود المتأخرة الخط الأموي، كلف سيف أن ينظم ملف كل كذب وزور ضد من؟ ضد عامر بن عبد القيس، أن هذا كان كيت كيت كيت كيت، وأنه ما كان من المعارضة للدولة، إنما الدولة اعتقلتها بالشام، جابوه من البصرة للشام لأمور أخرى ما لها علاقة بالمعارضة. كلفه بهالمهمة سيف. إيش قال سيف؟ سيف قال أن عامر بن عبد القيس اتهموا أن رجل لا يعمل عمل المسلمين، شلون؟ قالوا أنه ما يتزوج، ما يأكل اللحم، ما يأكل الجبن، ما يصلي الجمعة، أربع أشياء، أربع اتهامات وجهوا له. وجابوه إلى معاوية، قال له تعال يقولون أنت ما تأكل الجبن، قال له هل يجب أكل الجبن؟ يعني هذا جريمة أنا ما أكل الجبن. أي وحدة. اثنين قال له أنا ساكن في حي يكثر فيه المجوس أو يكثر فيه غير المسلمين، وربما أضافوا شيئا من أجزاء الميتة، يعني أحيانا نستخدم أنفحة الميتة في الجبن، فأنا أستشكل من أكله، فلهذا لا أكل من الجبن إلا ما شهد عليه شاهدان من المسلمين أنه هذا خالي من الحرام، في ذاك الوقت أكل منه مو ما أكل للتالي. بعدين لا يجب أكل الجبن، بس قلت لك هي القصة كلها كذبة هذه، يعني هذا سيف ومرتبها، بس أقرأ لك إياها. وأما اللحم قال اللحم لا أنا أكل لحم، ليش ما أكل لحم، بس أنا مريت على قصاب رأيته ذبح ولم يذكر اسم الله تعالى، فلهذا أنا كفت نفسي، نفسي كفت من أن أشتري من السوق، فأخذت أنا أذبح في بيتي، أعرف أذبح، أذبح وأكل مما أذبحه. هذا بالنسبة للحم. شدك بعد قال صلاة الجمعة يقولون ما تحضر، قال له أنا أحضر آخر الناس ما يشوفوني وأنصرف أول الناس. قال له زين، شوف السيف شلون مرتب القضية، ترتيب لا بأس، يعني لا بأس من ناحية فنية، أقول مع الكذب هو كل كذب هذا، إيه لا صدق يعني. رابعا ليش ما تزوج؟ قال له يخطب لي، يعني نكلف ناس يخطبوا لي، على كل حال إلى الآن ما حصلت الزوجة التي أرغب بها، إلى آخره. فمقصودنا القصة الأولية هي الحقيقية في قصة عامر بن عبد القيس. عامر بن عبد القيس هذا الرجل اعتقلوه وآذوه لا لشيء إلا لأنه قدم جملة من الاعتراضات، أصار ثلاثة. رابعا ما جرى لأبي ذر الغفاري رضوان الله عليه. تدرون أبو ذر الغفاري مقامه وجلالته غني عن البيان. أبو ذر الغفاري أيضا ناقش السلطة في موضوع السياسة الاقتصادية وخاصة سياسة التوزيع، وكان رد فعل الخليفة النفاة للشام معاوية، قال إذا يبقى عندي أبو ذر يفسد علي أهل الشام رجع علي المدينة. عثمان عرض عليه قال أنت ما تبقى بالمدينة، المدينة أيضا تفسدها علي، تخرب علي الناس. هذا وأبو ذر ما كان يأتي إلا حقا والصادق الصديق بوصف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كل المسلمين يرون أنه أصدق من أضلت الخضراء وقلت الغبراء أبو ذر، هذا غني عن البيان. النتيجة قال له على كل حال لابد أن تخرج اختار، قال له اختار المنطقة الفلانية، قال لا المنطقة الفلانية لا المنطقة الفلانية لا، قال له أنا اختار لك، يعني الخليفة الثالث، قال ماذا؟ قال اختار لك الربذة، وكانت منطقة يعني نائية ويعني وضعها أصلا لا يساعد على الحياة، ما يساعد على أن يعيش بها إنسان. وصاحب رسول الله العبد الصالح بشيبته كان عمره لعله قرابة 90 سنة أبو ذر على بعض التقادير، بشيبته نفي إلى تلك المنطقة حتى مات، زوجته أولاده بقى هو وبنته، مات وكفنه المسلمون، جهزه المسلمون، كان بعض الحجاج قافلة من الحجاج العراقيين يخدمهم مالك الأشتر النخعي رحمة الله عليه، كانوا راجعين فشافتهم بنت أبي ذر صاحت يا مسلمون هذا صاحب رسول الله أبو ذر مات في هذه البيداء، هلموا وجهزوه وجهزوا ودفن رضوان الله عليه في تلك المنطقة. ليش؟ لأنه اعترض على السياسة الاقتصادية للدولة. هذا أبو ذر. كذلك عمار بن ياسر رضوان الله عليه. عمار بن ياسر هذا الرجل ذات يوم انعقدت جلسة بالمدينة تنظر في الاعتراضات الموجودة على تصرف الخليفة خاصة في توزيع أضلة الخضراء وقلة الغبراء أبو ذر، هذا غني عن البيان. النتيجة قال له على كل حال لابد أن تخرج، اختار. قال له اختار المنطقة الفلانية، قال لا المنطقة الفلانية لا المنطقة الفلانية لا. قال له أنا اختار لك، يعني الخليفة الثالث. قال ماذا؟ قال اختار لك الرغبة. وكانت منطقة يعني نائية، يعني وضعها أصلا لا يساعد على الحياة، ما يساعد على أن يعيش بها إنسان. وصاحب رسول الله العبد الصالح بشيبته كان عمره لعله قرابة 90 سنة أبو ذر على بعض التقادير، بشيبته نفي إلى تلك المنطقة حتى مات، زوجت أولاده، بقى هو وبنته مات، وكفنه المسلمون، جهزه المسلمون. كان بعض الحجاج، قافلة من الحجاج العراقيين يقدمهم مالك الأشتر النخعي رحمة الله عليه، كانوا راجعين فشافتهم بنت أبي ذر وصاحت يا مسلمون هذا صاحب رسول الله أبو ذر مات في هذه البيداء، هلموا وجهزوه وجهزوه ودفن رضوان الله عليه في تلك المنطقة. ليش؟ لأنه اعترض على السياسة الاقتصادية للدولة. هذا أبو ذر. كذلك عمار بن ياسر رضوان الله عليه. عمار بن ياسر هذا الرجل ذات يوم عقدت جلسة بالمدينة تنظر في الاعتراضات الموجودة على تصرف الخليفة خاصة في توزيع الأموال. من جملة أعضاء الجلسة كان طلحة، الزبير، المقداد، وكان فيهم عمار. فاتفقوا على أن يكتبوا ينظمون يعني مذكرة احتجاج يوصلها عمار إلى الخليفة الثالث. جاب عمار وكان كبير السن آنذاك، عمار جاب الوثيقة إلى الخليفة الثالث عرضها إليه. قال له ويحك يا ابن شمية، لماذا لم يقدمها غيرك؟ لماذا لم يكلمني غيرك؟ لابد هذا يدل على جرأتك علي، لابد شافوك انت اجرأهم علي واكثرهم جسارة علي فبعثوك. ويحك يا ابن شمية، قال لعمار، قال له انا ابن شمية وانا ابن ياسر، وافتخر بذلك. يريد يشير لمن؟ الى قول الرسول صلى الله عليه وآله، ابشروا يا آل ياسر صبرا يا آل ياسر فان موعدكم معي غدا الجنة. يقول له تقول لي ابن شمية، هذا فخر لي، انا ابن شمية وانا ابن ياسر، وهذا فخر لي افتخر به. قال او تجابهني بهذا الكلام؟ التفت لمروان، وكان مروان واقف بصف الخليفة ما يفارقه، يحرك، كان بصفه واقف. قال له انما يجرئ هذا وامثاله عليك حلمك، ما المفروض تستعمل الحلم مع هؤلاء؟ قال شكل. فامر الغلمان قال مددوا، فمددوا عمار. عمار بجلالته صاحب رسول الله، انا ما ادري اللي دافعون عن الصحابة وين صاروا نايمين، وهذا التاريخ كله يبين ماذا صنع بالصحابة. زين بعد وين بايهم اقتديتم اهتديتم؟ هاي تالية جابوه مددوه. هذا الرجل البدري من المهاجرين من الذين عذبوا في الله، يقول مددوه وطرحوه ارضا، مددوا وديه ورجليه، وقام الخليفة بنفسه، قام عثمان برجله وبحذائه، بحذائه داس على بطن عمار ومذاكيره. استحي اشرح لك المذاكير تعرفوها، داس على بطنه ومذاكيره حتى اصابه الفتق. انتبه جيدا، هذا التاريخي، وهذا ما يروي الشيعة ولا واحد شيعي يروي هذا ابدا. تاريخ المستشوف طبقات ابن سعاد، شوف مثلا برضو بقية المصادر البلاذري غيره، انساب السمعاني، طول اللي يتحدثون عن تلك الفترة كلهم رووا هذه الاحداث، يعني غنية عن ذكر المصدر. جد اعترضت يعني بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقالت او هكذا يصنع بعمار صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله. اعترض الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، قرر الخليفة الثالث ابعاد عمار. اتوسط له امير المؤمنين سلام الله عليه، وساطة الامام في ابي ذر ما قبلت، بس اجى يتوسط في عمار لعلها تقبل الوساطة. فيلتفت له الخليفة بدل ما يعني قابل الامام بعبارة مثلا لينة، عبارة مؤدبة، قال له ليس عمار بأولى من النفي منك، انت اولى ان تنفي في الواقع. ثم يلتفت له يقول له والله لا ادري، انا متحير، اتمنى موتك او اتمنى حياتك. يقول له للامام، اتمنى موتك او اتمنى حياتك، تموت لا خلف لي بعدك. ايه كثير يعني محروض قلب عليه، تموت لا خلف لي بعدك، تبقى يتمسك بك كل طاغين. هذه العبارة كل يعني عمار يسميهم طغاة هؤلاء، يتمسك بك كل باغ ويتخذك عضدا وسلما وكهفا وملجأ. فتبقى يتمسكون بك الطغاة، تموت لا خلت لي بعدك. وإلا أنت أولى بالإبعاد والنفي من عمار. وبالفعل الإمام أيضا على يعني الإمام كان يسجل اعتراضاته وإداناته بالمناسبات، بالنتيجة أبعد الإمام لكن بطريقة مؤدبة. يعني الخليفة أرسل علاء بن عباس قال لقل لعلي أن يخرج لأرضه لا ينظر. شدة يعني إذا ما يطلع احنا نتخذ إجراءاتنا، مثل ما جروا من بيته في بيعة الخليفة الأول قاهرا انجر مرة ثانية، فليطلع بشكل مؤدب أحسن بالمروة أحسن مما تصير بالقوة. زين، فهذا موقف الدولة مع عمار، مع الإمام علي عليه السلام، مع أبي ذر. بعد مثلا مع هاشم ابن عتبة المرقال رحمة الله عليه. هاشم ابن عتبة المرقال الصحابي العظيم المجاهد البطل. هاشم ابن عتبة كان ذات يوم من الأيام في الكوفة بعد عزل الوليد، الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، لما عزل على أثر شرب الخمر، تدرون عين خليفة الثالث والي على الكوفة وصلى بالناس صلاة الصبح وهو سكران 4 ركعات، معروفة القصة. بعد عزل الوليد وإقامة الحد عليه من قبل أمير المؤمنين سلام الله عليه، عين سعيد ابن العاص. سعيد ابن العاص أيضا أموي نفس الطينة. فلما عين سعيد ذات يوم من الأيام صار كلام في موضوع الفطر، موضوع عيد الفطر، أنه في موضوع رؤية الهلال. فأقبل هاشم بن عتبة وقال رأيت الهلال، أنا رأيته. فلم يقبل سعيد شهادة هاشم بن عتبة البرقال. تسامعين عبد الله بن هاشم المرقال، هاشم من أبطال أصحاب الإمام، وكان من شرطة الخميس، ولعله كان رئيس شرطة الخميس. هاشم من بعد ابن عبد الله، عبد الله ابن، طبعا هاشم استشهد في صفين على ما ببالي، ابنه عبد الله ابن هاشم هو قام مقام أبيه في رئاسة شرطة الخميس. شرطة الخميس يعني الشرطة العسكرية، اصطلاحنا اليوم الشرطة العسكرية اللي أسسها أمير المؤمنين سلام الله عليه، كان رأسها هاشم، ثم خلفه ابنه عبد الله ابن هاشم. فهاشم من الشخصيات المهمة، صحابي مهم جليل. فيقول للسعيد أنا شفت الهلال، هلال شوال يعني، أنا رأيته. شي يرد علي سعيد، يقول له رأيته بعينك هذه العوراء، وكانت قد أصيبت عينه في بعض الحروب الإسلامية، بعض المعارك، كان مجاهدا في سبيل الله في موقعة اليرموك كان يقاتل وأصيبت عينه، فقئت عينه. يقول له سعيد رأيت الهلال بعينك هذه العوراء، انكسرت ألم منها. هو هاشم قال أتعيرني بعيني وقد أصيبت في سبيل الله؟ هذا منطق والي، بتستحي تخجل؟ من أين تخجل أوجه أموية؟ رحم الله الشاعر، من أين تخجل أوجه أموية سكبت بلذات الفجور حياءها. زد موقفهم مع عبد الله بن مسعود. عبد الله كان عبد الله من كبار الصحابة، ابن أم عبد، اللي الحديث به وارد أنه من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني ابن مسعود. الرسول كان يحبه، كان راضي عنه على ما يروون. الإمام علي يروون عنه أنه كان يعبر عن ابن مسعود يقول إنه عالم بالسنة، فقيه في الدين، قرأ القرآن، أحل حلاله، حرم حرامه. شخصية مهمة عبد الله بن مسعود. هذا الرجل أرسل عمر هو وعمار أيام الخليفة الثاني عمر إلى الكوفة، واحد يكون هو الوالي والثاني يكون مسؤول المالية. يعني كان عبد الله بن مسعود مسؤول المالية ومعلما في نفس الوقت أيضا ومقرئا للقرآن، بحيث لما ودعوا أهل الكوفة بعد ما استقال وطلع ودعوا بها الكلمات، قالوا له نعم أخو الإسلام كنت ونعم الخليل، والله لقد علمت جاهلنا وثبتت عالمنا وأقرأتنا القرآن وفقهتنا في الدين. وهو ابن مسعود كان أيضا جذاب الخطاب، إذا خطب في الناس يأثر فيهم، وعند كلمة هاي إلى الآن تتكرر في صلوات الجمعة وفي خطابات المسلمين عموما سامعيها كثير، هذه الابن مسعود، وهي قوله إن أصدق الحديث كتاب الله كلام الله، وإن أحسن الهدي، سامعيها الكلمة، إن أصدق الحديث كلام الله، وإن أحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله. وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدث بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه الكلمة، هذا الابن مشعود، هذه الشخصية المهمة. قلت لك كان مسؤول مالية. ذات يوم من الأيام الوليد لما اجى صار والي على الكوفة، الوليد اخذ شيء من اموال الخزينة، اعترض عليه عبد الله بن مشعود، ما اعتنى به الوليد، سجل اعتراضه كتبيا وبعثه الى الخليفة الثالث، يعني صارت ايام الخليفة الثالث عثمان، فبعث اليه يشكو اليه الوليد. كان الجواب هذا، كان جواب الخليفة الثالث، قال له انما بعثناك خازنا لنا، انت ما عليك الا ان تستجيب، ايش يطلب منك من اموال المسلمين انت لازم تدفع له، انما انت خازن لنا، لا عليك، اتعترض. وصل الجواب الى ابن مشعود، تأمل بي، تألم كثيرا، قال عجيب، انا اتصور نفسي اني خازن لاموال المسلمين، تبين انا خازن بيت مال بني أمية، يصورون أن هذا المال ماله، إنما أنا خازن لبيت مال المسلمين، أنا مو خازن لكم، لبني أمية، هذه المفاتيح خذوها. استقام وطلع، اجى للمدينة، كان خليفة الثالث جالس ويا جماعة، مجرد أن دخل ابن مشعود استقبله الخليفة بهذه الكلمات، يقول لهم للجالسين: لقد جاءتكم دويبة سوء. دويبة مصغر دابة للتحقير والتوهين. لقد جاءتكم دويبة، هذا صحابي عبد الله بن مسعود جليل، يقول لهم: لقد جاءتكم دويبة سوء، الذي يقيم على طعامه يقيء ويسلح. شوي عبارة جارحة. النتيجة التفتت عائشة له على بعض القول، انه لما سمعت قالت له: اما تستحي ان تقول هذا لصاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صار اعتراضات من قبل جماعة، وصارت مشادة بين ابن مشعود في قضية أموال الكوفة، توزيع الأموال واللعب بأموال المسلمين. فأمر الخليفة عبد الله بن زمعة فعمد إليه فجلد به الأرض. شيخ كبير كان أيضا عبد الله بن مشعود، شال عبد الله بن زمعة، كان من حزب السلطة، شال وجلد به الأرض. ثم قام يحموم، يحموم غلام الخليفة، ثم قام يحموم، يقول: فحمل عبد الله بن مسعود ورجلاه تختلفان على عنقه حتى جاء به ودقه في الأرض فانكسر ضلعه وبقي طريح الفراش إلى قريب موته. اجى الخليفة الثالث يعوده من باب عيادة المريض، مستحبة يعني، يكسرون ضلوعه ويجون يعوده، شايف زين؟ فجاء إليه يعوده، قال له: يا ابن مسعود. لكن شوف جواب مسعود، كان رجل واقعا من أصلب ما يكون، أصلا ما هان ولا لا، طبعا قطع عطاءه، هاي ما بينتها، قطع عطاءه بعد الحادثة. فدخل عليه يعوده، قال له: ما تشتكي؟ كان الصور يقول له مثلا: أشتكي مرض أو كذا. قال: أشتكي ذنوبي، هذا شأن المؤمن الصالح، أشتكي ذنوبي. قال: ماذا ترجو؟ قال: رحمة ربي. قال: آتيك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني وبيده شفائي. أصلا يعني كلام صامت صامت، ما هان ولا لا. ما تشتكي؟ ذنوبي. ما ترجو؟ رحمة ربي. آتيك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني. قال: هل لك في المال؟ أعطيك عطاءك. قال: منعتنيه وأنا حي صحيح، الآن ماذا أصنع به وأنا قادم على الله تعالى؟ شو بالأموال؟ قال له: يكون لعيالك من بعدك. قال: رزقهم على الله، ما يحتاجوك، الله لا يحوجهم إليك وأمثالك. قال: دعه لبناتك حتى لا يفتقرن، لا يصيرن فقيرات، انت عندك بنات لا يصيرن فقيرات من بعدك. أجابه بجواب نعم الجواب. قال: لقد علمتهن سورة الواقعة ولا أخشى عليهن الفقر، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من قرأ سورة الواقعة كل يوم لم تدخل الفاقة بيته أبدا. طلع عنا عثمان. عبد الله بن مسعود جمع الجماعة الصحابة وفيهم عمار بن ياسر، قال لهم: وصية عندي مهمة، اللي يقدر يتحملها يتعهدني، وإلا لا أوصي له. دام عمار قال له: قل. أنا نفسي كان يحتملون الوصية هي هاي اللي راح أبينها لكم. قال: إذا أنا مت لا يشهد عثمان جنازتي أبدا. اذا اسمحتوا لي اشهد جنازتي انا خصمكم امام الله يوم القيامة. ما اريد احضر جنازتي ابدا. شدة المي هذا. وبالفعل لما توفي عبد الله بن مسعود جميع المؤرخين شوف مصادر التاريخ كلها يترجمون لابن مسعود ونعم يبينون حياته يقولون بالفعل لما توفي قام عمار رضوان الله عليه وجهز ابن مسعود ودفنه بعدين اطلع عثمان فلما اطلع ايضا صارت مشادة بينه وبين عمار قال ليش ما اعلمتموني اذنتموني بموته قال انه اوصى ان لا تشهد جنازته ابدا راح الى تيان يوم الدين وعند الله تجتمع الفصول. هذا ابن مسعود. بعد في واقع الامر يعني الصور كثيرة بس هذه الصورة الاخيرة اللي انقلها لك لتعزيز هذه النقطة انه سعيد بن العاص لما كان والي على الكوفة ذات يوم من الايام صار حديث عن الفيء وتوزيع الاموال. قام سعيد بن العاص قال انما السواد بستان لقريش يعني العراق بستان ان لقريش نصنع ما نشاء انتم ما عليكم. اللي كانوا من الجالسين كميل بن زياد النخعي رحمة الله عليه الذي املى عليه الامام دعاء كميل مسبوقين كميل قتله الحجاج مسبوقين اولاد من خيار التابعين كميل حتى بعض علماء السنة يوثقوه مثل ابن سعد وابن معين يوثقوه. كميل كان حاضر مالك الاشتر رضوان الله عليه النخعي ثابت بن قيس النخعي ابن المكفف النخعي كذلك صعصع ابن صوحان العبدي زيد ابن صوحان العبدي الحارث الهمداني اللي يقول للامام يا حار همدان من يموت يرني عدي ابن حاتم وهكذا وهكذا شخصيات من هذا القبيل كانت حاضرة. فصارت مشادة بين الوالي سعيد على الأموال وبين هؤلاء. لما قال أن السواد بستان لقريش قام له مالك الأشتر النخعي رحمه الله قال له أتزعم أن مراكز رماح المسلمين بستان لك ولقومك. مراكز رماح المسلمين يعني المناطق التي فتحها المسلمون المفروض أنهم يستفيدون منها توزع عليهم تغني فقيرهم تحل مشكلاتهم. تزعم أن مراكز رماح المسلمين بستان لك ولقومك والله لا يكون ذلك حتى تقرع قرعا تتصأصأ منه. تتصأصأ منه يعني لابد أن ليحاول هذا المعنى نذله كناية عن الإذلال يعني ما تقدر تسوي الشكل. كتب بهم إلى عثمان. عثمان كتب إلى معاوية حولهم للشام جابهم يقول سكنهم معاوية بكنيسة في دمشق وكان يؤذيهم قدر الإمكان وجرت مناظرات بينه وبينهم على أن يعدلوا يبدلوا فلم يعدلوا ولم يبدلوا. رجعهم إلى الكوفة استثقلهم سعيد رجعهم إلى الشام. معاوية وداهم للساحل الساحل اللاذقية مناطق جبال العلويين أول شيء وداهم إلى حمص بعدين وداهم إلى تلك المناطق حارث الهمداني ومالك الأشتار وكميل بن زياد هالشخصيات هذه وداهم إلى تلك المنطقة. زين أظن في هذا كفاية. الآن طلعت على طبيعة سياسة الحكومة مع المعارضين آنذاك. طيب سووا مثلا عمار بن ياسر حكى له حكاية أبو ذر حكى له حكاية ذاك حكى له حكاية بينما سيف يقول يجي عبد الله ابن سبأ ويطرح أطروحة جديدة في الساحة الإسلامية يطرح معتقدات جديدة تهدد الكيان الحاكم. مو بس تهدد الكيان الحاكم ويدعون أنه عبد الله بن سبأ جاء بالغلو وجاء بتأليه الإمام علي مثلا سلام الله عليه وهذا تجي مناقشة غدا إن شاء الله وجاء وجاء وجاء مضافا لذلك حث الناس على الثورة على عثمان. منتبه يعني جاء بأمور حسب ما يزعمون أعظم مما جاء به أبو ذر وأعظم مما جاء به عمار وأعظم مما جاء به فلان وفلان. فكيف يعقل أن الحكومة تسكت عنه آنذاك؟ فلابد أن يكون هذه الشخصية شخصية ماذا خيالية لا وجود لها. إذ لو كان إلها وجود إلها والأدوار اللي يسندوها إلها لكان حكومة تتخذ موقف من هذه الشخصية. فلما لم تتخذ موقفا دل ذلك على عدم وجود هذه الشخصية إطلاقا. إذن هذا من المؤيدات. عندنا إن شاء الله غدا أذكر لكم دليل جديد بإذن الله تعالى على بطلان هذه الفكرة السبائية بإذن الله تبارك وتعالى. اليوم الوقت ضار أكتفي بهذا المقدار. فإذا هذا يدل على أنه شخصية ابن سبأ كانت شخصية وهمية وخيالية وخرافية، وإنما ابتدعها ووضعها من وضعها في سبيل الطعن على الشيعة. هذا المعنى اعترف به محمد كرد علي. محمد كرد علي من كتاب السنة، صاحب كتاب خطط الشام، اعترف بهذا المعنى. وذكرت لك حتى بعض المستشرقين اعترفوا بهذا المعنى، بأن شخصية ابن سبأ شخصية خيالية ولا يوثق بها، وإلا لكان يكون نصيب تلك الشخصية من معاملة الدولة لا أقل ينفى ابن سبأ، لا أقل يضرب بالشوط. على كعب ابن عبده، كعب ابن عبده كان من خيار الناس، من زهاد الناس. هذا كل ما صنع أنه اعترف في قضية، صارت قضية بين شخصين ما كان الحكم بها على الموازين، اعترض على الخليفة، نفوه من موطنه ومقر رأسه، نفوه إلى دماوند. دماوند اللي في شمال طهران، انت جيدا قريب الري، نفوه إلى جبال دماوند، يسموه جبل الدقان، من أيام الشتاء يصير ضباب شديد يسموه جبل الدقان، نفوه هناك. وكان له أبيات يذكرها بعض المؤرخين، يقول في هذه الأبيات: ولعمري لئن طردتني، يخاطب الخليفة، كتب أبيات الخليفة عثمان من دماوند، يقول: لعمري لئن طردتني، لعمري لئن شردتني، ما إلى التي طمعت بها من سقطتي لسبيل. يعني أنت تتصور لما شردني أنا راح أسقط، راح أتنازل. يقول: لا ما أتنازل. لعمري لئن شردتني، ما إلى التي طمعت بها من سقطتي لسبيل، وإن اغترابي في البلاد وجفوتي وضربي في ذات الإله قليل. إن هذا 24 صوت، هذا نفسه كعب ابن عبده. وضربي في ذات الإله قليل، وإن دعائي كل يوم وليلة عليكم بدنباوندكم لطويل. إن هذا دماوند أصلها دنباوند، دن بالنون بعد الذات، دنباوند. وإن دعائي كل يوم وليلة عليكم بدنباوندكم لطويل، أنا أدعو لكم. عمرو بن الحمق الخزاعي الصاربي، فلان الصاربي، منتبه جيدا، وخاصة معاوية كان على رأس السلطة في الشام، منتبه، لأن يقولون أن ابن سبأ وصل إلى الشام، وأنه صنع ما صنع في الشام، وأشاع أفكار الشيعة في الشام، ومعاوية موجود. معاوية اللي تدرون كان يكتب إلى أولاده يقولهم: من عرفتموه بالميل لأبي تراب فاهدموا داره واضربوا عنقه. هالدرجة كان الميل، الميل يميل لأبي تراب، مو يجي يطرح فكر وطروحة فكرية جديدة وسياسية وتعارض الدولة ويسكتون عنه. معاوية يسكت عنه؟ معاوية هو اللي قتل عمرو بن الحمق الخزاعي صاحب رسول الله، أول رأس طيف به في الإسلام، ورأس من في الإسلام أول رأس طافوا به، سامعين أو لا؟ رأس عمرو بن الحمق الخزاعي أول رأس طافوا به في الإسلام، صاحب رسول الله. يعبر عن الحسين يقول: العبد الصالح الذي أبلت العبادة جسده. هنيئا لك يا عمرو بن الحمق. الحسين يعبر عنه، وين يعبر عنه؟ بالمذكرة. الحسين بعث مذكرة احتجاج إلى معاوية على قتله الصحابة والأبرياء من أصحاب أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، يقول له: أولست قاتل عمرو ابن الحمق الخزاعي صاحب رسول الله العبد الصالح الذي أبلت العبادة جسده وطيف برأسه في البلدان؟ طبعا في الإسلام أول رأس، أما في التاريخ لا، أول رأس طيف به هو رأس يحيى بن زكريا اللي ذكر الحسين سلام الله عليه، قال: إن من هوان الدنيا على الله أن يطاف، أن يحمل رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، وكأني برأسي يحمل إلى بغي من بغايا بني أمي. أول رأس يحيى، ثاني رأس عمرو بن الحمق، ثالث رأس رأس الحسين صلوات الله عليه، الذي حمل من كربلاء إلى الكوفة، من الكوفة إلى الشام، ثم عيد إلى كربلاء للزيارة المعروفة بزيارة مرد الرأس، اللي يقول الشيخ الطوسي على الله مقامه: في 20 من صفر رد رأس الحسين عليه السلام إلى جسده، ومنه زيارة 40. أنا شرحت في يوم 20 صفر عصرا الأسانيد والمدارك والأدلة على صحة زيارة 40 ومرد الرأس في 40، خلافا لبعض الكتاب المتأخرين اللي شككوا بموضوع زيارة الأربعين ومرد الرأس والعيال إلى كربلاء يوم الأربعين. الصحيح أنهم رجعوا يوم العشرين من صفر، يعني عيال الحسين سلام الله عليه، بصحبة الإمام السجاد وبرفقة الرؤوس، وبقوا 3 أيام. بعد 3 أيام عزموا على الخروج من كربلاء. زينب سلام الله عليها كانت متحيرة، تدري موقف محرج، تفارق قبر الحسين يشق عليها، تبقى أيضا الإمام السجاد سلام الله عليه كان يأمر بالرحيل من كربلاء، لأن الإمام كان يقدر أن الظرف ما يسمح بالبقاء آنذاك في بيداء كربلاء. فلهذا زينب بأبي وأمي كانت متحيرة. مش أحد الشعراء يصور حالة مولاتنا زينب عليها السلام وهي في هذه الحيرة، وهي تخاطب الحسين عليه السلام: شقيق روحي وداعا، شقيق روحي وداعا، واللقاء غدا بجنة الخلد عند السادة الغرر، فإنني بعدكم لا أرتجي عمرا، يا ليت بعدكم لا طال بعمري. أخي اسمع ذكريات زمان، ها، لأن عشرة طويلة، صحبة طويلة بين الحسين وبين زينب، حنان طويل، عواطف طويلة، ذكريات كثيرة ذكرتها زينب ساعة الوداع لقبر أبي عبد الله. أخي عشنا جميعا فأمسى شملنا بددا، وفرقت بيننا رغما يد القدر. كم طول الصحبة يا زينب؟ مدة الصحبة اشكثر؟ اسمع ما تقول زينب: أخي 56 عاما عمر صحبتنا، 56 عاما عمر صحبتنا، يا فكيف تعرض عني آخر العمر. أخي فداء عمرك عمري كان ذا أملي، كنت أتمنى أموت قبلك، وإذا ما أموت قبلك على الأقل يكون قبر بصف قبرك، بس راح ابتعد عنك. فداء عمرك عمري كان ذا أملي، أو جنب قبرك قبري يا ضياء بصري. يا حسين جئت اتودع وياك للوطن، ارد ارجع بلاياك، يا للوطن ارد ارجع، يا بلايا جدك الهادي راح انعاك انعاك انعاك عند وقول انا ذبحت اعداك. اقول له يا جداه الحسين ريحانتك ذبحه اعداؤك، يا اخويا الجدك الهادي راح انعاك عند وقول انا ذبحت اعداك، وعن عائلتك احشي ويسامك الراحت سبايك لا بعيناك، يا الراحت سبايك لا يا بعيناك. هذا البيت بعد يفجع الفؤاد، اسمع هذا البيت الاخير، الشطرين ذلي جرحا القلب. زينب لسان حالها تقول للحسين: ابا عبد الله، انا لو وصلت المدينة اخبر جدي رسول الله عن كل الشفناء، الا شيء واحد ما راح اذكر الجدك، يصعب عليك. يا اخويا بس وحدك فيها يا فتاك، ما هي يا زينب بس وحدك فيها يا فتاك، هي يا حر ضربت بناياك. الله اكبر، يا حر ضربت بناياك، الا يا جدنا قتلوا حسينا. فرج عنا يا الله لحوائجنا، شافي مرضانا، وكوسرانا، عجل ظهور مولانا، وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحه مع الصلوات.